بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى قلب، انظر إلى قلب، يلجأ إلى من؟ يشكو إلى من؟ إذا ألقيت كلمة ترجو رحمة من؟ تريد مدح الناس وثناءهم أم تريد الله؟ قلبك متعلق بمن؟ إذا دعوت إنسان تريد دعوته لذاتك أم تدعوه إلى الله؟ إذا أردت صلاح زوجتك هل تريد حتى ترتاح في البيت ولا تريد تنقذها من النار ليرضى الله؟ انظر قلبك يريد من؟ يسعى لمن؟ يعمل لمن؟ هدفه من؟ مراده من؟ قصده من؟ يطلب السعادة ممن؟ يلجأ إلى من؟ يبكي أمام من؟ ينكسر لمن؟ يعشق من؟ كم في قلوبنا من التوجه إلى غير الله واللجوء إلى غير الله. لما ضعف اليقين على الله تفكرنا في أعمال الجوارح ونسينا أعمال القلوب، فصار الإنسان يقوم نفسه أنه محافظ على الصف الأول، لكن في قلبه حقد وحسد وبغضاء وضغينة وكراهية ونفرة من أخوان المسلمين ما قيم نفسه عليها. نسي أن ينظر إلى قلبه ونظر إلى جوارحه، نسي أن الله جل وعلا ينظر إلى قلبه. يا داعية، إذا أردت هداية الناس فارجع إلى الله فإن قلوبهم بيده. يا مفتي، إذا أردت أن يفتح الله عليك بفتوى فارجع إلى الله فإن الله عنده خزائن العلم. يا قوي، إذا أردت القوة فارجع إلى الله فإنك في قدرة الله ضعيف. يا غني، ارجع إلى الله فإنك في قدرة الله فقير. يا من ملك الدنيا، ارجع إلى الله فإن الذي ملكك هو الله. لابد يا أخوة الكرام أن نتيقن على الله ونتيقن بالله ونرجع إلى الله جل وعلا. لا يقضي حوائجنا إلا الله. والله لو جاء في الأمة اليقين لخفت هذه المعاصي، هذه المعاصي التي كادت أن تهلك الأمة. لأن اليقين إذا جاء في القلب على الله ووثق العبد بالله وعلم أن بيد الله سعادته، شقاوته، فوزه، فلاحه، هزيمته، نصرته، عزته، ذلته، لجأ إلى الله فيما يرضيه. الأمة لو عرفت بالله لتابت إلى الله. الأمة لو سمعت عن الله للجأت إلى الله. الأمة لو عرفت من هو الله بقدرته وعظمته وإحاطته وعزته وسلطانه وجبروته وملكه لأعلنت التوبة إلى الله. الأمة تحتاج أن تتكلم عن الله وأن تسمع عن الله وأن يعظم في قلوب الأمة محبة الله جل وعلا. فإن اليقين على الله سبب لتوبة العصاة، فإنهم سيعلمون أن السعادة ليست في المخدرات ولا في الإبر ولا في السجائر ولا في الأغاني ولا في الموسيقى ولا في الرحلات ولا في السياحة ولا في الغفلة ولا في البعد عن الله. السعادة بيد الله، فسوف يلجؤون إلى الله يطلبونها. اليقين على الله سبب ثبات المهتدين، لأن كثير من الذين تابوا لما انتكسوا كان ينقصهم اليقين على الله، فقالوا تعبنا في هذا الطريق، صعب علينا هذا الطريق. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. فاحذر من الجبار واتقه، يا غافلا والموت يطلبه.